السؤال من القائل وما المناسبة؟ ألا لا تلمني إن فررت فإنني أخاف على فخارتي أن تحطم، فلو أنني في السوق أبتاع مثلها وجدك ما باليت أن أتقدم. سليم محمد البدري بن غازي، الجمهورية العربية الليبية. الجواب: هذان البيتان لأبي دلامة واسمه زيد بن الجون، والجون أمه، وأكثر الناس يصحفون اسمه بالياء فيقولون زيد بن الجون، وهو خطأ. نبغ في أيام بني العباس وانقطع إلى أبي العباس وأبي جعفر المنصور والمهدي من خلفائهم، وانقطع مدة إلى روح بن حاتم المهلبي. وحكاية هذين البيتين جرت مع أبي مسلم الخراساني، وكان أبو دلامة معه في حرب مع بني أمية، فدعا رجل من جيش بني أمية إلى البراز، فقال أبو مسلم لأبي دلامة: ابرز له. فخاف أبو دلامة وقال في الحال: ألا لا تلمني إن فررت فإنني أخاف على فخارتي أن تحطم، فلو أنني في السوق أبتاع مثلها وحقق ما باليت أن أتقدم. فضحك أبو مسلم وأعفى. ولأبي دلامة موقف يشابه هذا الموقف في حكاية أخرى، فقد أمر المنصور أو المهدي أبا دلامة أن يخرج مع روح بن حاتم في قتال الخوارج، فخرج. فلما التقى الجمعان وخاف أبو دلامة، التفت إلى روح وقال له: أما والله لو أن تحت فرسك ومعي سلاحك لأثرت في عدوك أثرا ترتضيه. فضحك روح وقال: والله لأدفعن إليك ذلك، ولآخذنك بالوفاء بشرطك. ونزل عن فرسه ونزع سلاحه ودفعهما إلى أبي دلامة، وأخذ هو فرسا وسلاحا غيرهما. فلما حصل ذلك في يدي أبي دلامة قال: أيها الأمير، هذا مقام العائذ بك، وقد قلت أبياتا فاسمعها. ثم أنشد: إن استجرتك أن أقدم في الوغى لتطاعن وتنازل وضراب، فهب السيوف رأيتها مشهورة فتركتها ومضيت في الهراب، ماذا أقول لما يجيء وما يرى من بادرات الموت في النشاب. وبرز رجل من الخوارج يدعو للمبارزة، فقال روح: اخرج إليه يا أبا دلامة. فقال: أنشدك الله أيها الأمير في دمي. قال: والله لتخرجن. فقال أبو دلامة: أيها الأمير، فإنه أول يوم من الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا، وأنا والله جائع، ما تنبحث مني جارحة من الجوع، فمر لي بشيء آكله ثم أخرج. فأمر له روح برغيفين ودجاجة، فأخذهما أبو دلامة وبرز عن الصف. فلما رآه الخارجي تقدم نحوه مسرعا، فقال له أبو دلامة: على رسلك يا هذا، أتقتل من لا يقاتلك؟ قال: لا. فقال: أتستحل أن تقتل رجلا على دينك؟ قال: لا. واذهب عني إلى لعنة الله. فقال أبو دلامة: لا أفعل أو تسمع مني. قال: قل. فقال أبو دلامة: هل كانت بيننا قط عداوة أو ترة؟ أو تعرفني بحال تحفظك علي؟ أو تعلم بين أهلي وأهلك وطرا؟ قال: لا والله. قال أبو دلامة: ولا أنا والله لك إلا على جميل الرأي، وإني لأهواك وأنتحل مذهبك وأدين بدينك وأريد السوء لمن أراده بك. قال الخارجي: يا هذا جزاك الله خيرا، وهم بالانصراف. فقال له أبو دلامة: إن معي زادا أحب أن آكله معك لتتوكل المودة بيننا. فتقدم أبو دلامة إليه وهما على فرسيهما، وجعلا يأكلان والناس يضحكون. فلما فرغا من الأكل ودعه الخارجي، فقال له أبو دلامة: إن هذا الجاهل يريد الأمير إن أقمت على طلب المبارزة ندبني إليك، فتتعبني وتتعب، فإن رأيت ألا تبرز اليوم فافعل. قال: قد فعلت. وانصرف. فقال أبو دلامة لروح: أما أنا فقد كفيتك قرني، فقل لغيري أن يكفيك قرنه كما كفيتك. فسكت روح، ثم خرج خارجي آخر للبراز، فقال روح إلى أبي دلامة: أخرج إلي. فقال أبو دلامة: إني أعوذ بروح أن يقربني إلى البراز فتخزى بي بنو أسدي، إن البراز إلى الأقران أعلمه مما يفرق بين الروح والجسد. قد حالفتك المنايا إذ صمت لها، وأصبحت لجميع الخلق بالرصد. إن المهلب حب الموت أورثكم، وما ورثت اختيار الموت من أحد. لو أن لي مهجة أخرى أجود بها، لكنها خلقت فردا فلم أجد. فضحك روح وأعفى. وفي حكاية أخرى أن أبا دلامة في أوائل أيامه مع بني أمية كان في عسكر مروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين في قتال سنان الخارجي، فلما التقى الجيشان خرج من الخوارج رجل ينادي: من يبارز؟ فلم يخرج إليه أحد. فأراد مروان أن يرغب رجاله في الخروج، فوعد كل من يخرج 500 درهم، وزادها إلى 1000 درهم، ثم إلى 5000. فلما سمع أبو دلامة بهذا المبلغ الكبير من المال هانت عليه نفسه فخرج. فلما نظر إليه الخارجي علم أنه خرج طمعا بالجائزة، فأقبل على أبي دلامة مستهينا به، ونظر إليه باحتقار وقال له: وخارج أخرجه حب الطمع، فر من الموت وفي الموت وقع، من كان يهوى أهله فلا رجع. فلما سمع أبو دلامة هذا الرجز ولى هاربا لا يلوي على شيء. وكن أبو دلامة عن رأسه بالفخارة، وتروى أبياته على هذه الصورة: ألا لا تلمني إن فررت، فإنني أخاف على فخارتي أن تحطم، وأيتم أولادا وأرمل نسوة، فكيف على هذا ترون التقدم؟ ولو كان لي نفسان كنت مقاتلا بإحداهما حتى أموت وأسلم. وفي وجود رأسين أو نفسين للرجل يخاطر بإحداهما وتسلم الأخرى، يقول حبيب بن عوف للمهلب، وكان المهلب قد ندبه لقتال الخوارج ووعده بالجائزة، فأومى إلى رأسه وقال: أخاف أن يذهب رأس المال. يقول لي الأمير بغير نصح: تقدم حين جد بنا المراس، فما لي إن أطعتك من حياة، وما لي غير هذا الرأس راس. وقال حبيب بن عوف لما فر من أبي فديك الخارجي: بذلت لكم يا قوم حولي وقوتي ونصحي وما حازت يداي من التبر، فلما تناهى الأمر بي وعلوكم إلى مهجتي وليت أعداءكم ظهري، وطرت ولم أحف الملامة عاجز يقيم لأطراف الردينة السمر، ولو كان لي رأساني أهملت واحدا لكل رديني وأبيض ذي أثر. ولبعض الشعراء: ولو أن لي رأسين أذخر واحدا وألقى الأعادي بعد ذاك بواحدي، لأقدمت في الهجاء إقدام باسل ولم أك هيابا لدفع الشدائد، ولكن لي رأسا إذا ما فقدته وفارقني يوما فليس بعائدي. واشتهر حسان بن ثابت بالجبن. ويظهر أن أكثر الشعراء جبناء، وله حادثة جرت في المدينة أظهر فيها جبنة، فلما عوتب في ذلك قال: باتت تشجعني هند وما علمت أن الشجاعة مقرون بها العصب، لا والذي منع الأبصار رؤيته ما يشتهي الموت عندي من له أرب. للحرب قوم أضل الله سعيهم، إذا دعتهم إلى نيرانها وثبوا، ولست منهم ولا أبغي فعالهم، لا القتل يعجبني منهم ولا السلب. ولأحمد بن أبي فنن وهو شاعر قوله: مالي وما لك قد كلفتني شططا، حمل السلاح وقول الدارعين قفي. أم الرجال المنايا خلتني رجلا، أمسي وأصبح مشتاقا إلى التلف. أرى المنايا على غيري فأعرفها، فكيف أمشي إليها بارز الكتف. أخلت أن سواد الليل غيرني، وأن قلبي في جنبي أبي دلفي. وذكر الوطواط في غرر الخصائص الواضحة شيئا كثيرا من ذلك، كما ذكر شيئا كثيرا في الشجاعة والشجعان. إلى هنا ينتهي الوجه السادس، وبانتهائه ينتهي الشريط الخامس من كتاب قول على قول، تأليف حسن سعيد الكرمي، نشر دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت لبنان. قرأه عليكم عبد الملك عبد الرحيم. تم تسجيل هذا الكتاب باستديوهات المكتبة الناطقة بالمكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين بالرياض، وذلك في يوم الثلاثاء 25 من شهر ذي الحجة عام 1402 للهجرة، الموافق 12 من شهر أكتوبر عام 1982 للميلاد. وهكذا نأتي إلى ختام هذا التسجيل. نرجو أن تعيدوا هذا الشريط بعد وضعه في الغلاف الخاص به إلى العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، المكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين بالرياض، صندوق بريد رقم 3465. انتهى التسجيل الآن، مع تحياتنا لكم.